بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة في النوع الثامن من آداب طالب العلم، قال: أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس كالتفاح الحامض والباقلة وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم، ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن المثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك. بعد ما تكلم عن يعني الأطعمة المفيدة وما يفعله الإنسان في حال حياته من تورع عن الحرام وهذه الأشياء، فالحرام يعني ممكن نقول إيه ضرره معنوي، ولكن بيؤثر في ضرر بضرر حسي، وهنا بقى في أضرار حسية في أطعمة معينة قد تضر بالبدن. ولذلك طالب العلم برضو ينبغي يا إخواننا أنه يهتم بطعامه لا يدخل فيه إلا الحلال، وأيضا ينظر في أنواع الأطعمة التي تفيد. أنا بعض الناس بيأكل عشان يأكل، ولذلك دلوقتي تبص تلاقي يعني النظام الرز والعيش، لأن المعدة طبعا بتكبر وبتتسع، فالمهم أنا أمليها وخلاص، أفضل أحشي أحشي أحشي، رغم أن يعني الخبز هذا القليل منه يجيب يعني فائدته قليلة جدا، انه بيكثر الدهنيات وهذا الاشياء، مش كده دكتور؟ بيجيب شحوم، تلاقي طلع لك كرش، تلاقي سمنت على الفاضي، زي ايه بالظبط؟ ملبن المنفوش. فلذلك الانسان يحاول يراعي يعني امر مطعمه، يعني ايه الذي يفيد؟ ان عمال احش عيش مش ملوش فايدة، يعني ممكن حتى نجد الناس الكفرة الاكتر الادام ولا العيش؟ عندهم الايه؟ الادام اكتر، يعني بيكون ازيد اللي مفيد في الجسم، حتة لحمة آفية تفيدك، تمرة تفيدك شيء، لكن العيش والرز والحاجات الأشياء عمال كل يقول لك صحن الرز حطه امسح أربع خمس ترغيف خلص، طبعا هذا غير مفيد، منه هيضر المعدة ويملأ المعدة وينفش المعدة يمليها، وفي نفس الوقت لن تكون منه استفادة إلا قليلا. فالإنسان دايما يراعي الطعام الذي يفيده، تجد جسمك كده شكله حلو كويس وقل فيك الله. طبعا السمنة والتخمة هذه تؤثر على القلب وتؤثر على الدماغ، تلاقي نفسك قاعد عمر طول تنام، إذا كل ما زاد الحجم كل ما زاد مشكلة، مش عارف تمشي ولا عارف تنام ولا عارف تقعد. وبعدين كمان قضية مهمة جدا، أن المعدة بتضغط على القلب وعلى الرئة، وذلك تلاقي معظم الناس السمينة لما بينام بيبقى صوته بيسمع الجيران، يعني صوت رهيب جدا، المعدة ما عمال تطلع الهواء زي بالظبط كده في بالونة وعملت في السهب الراحة، شوف صوته بيبقى عامل ازاي، نفس اللي بيطلع منك الهواء وصوت بقى ايه مولع للناس، تلاقي الولية مش عارفة تنام جنبك والعيال بيصوتوا ومشكلة كبيرة. لكن كل ما اخففت المعدة كل ما بيطلع الاكسجين ايه زفير وشهير، تلاقي نفسك نايم بالراحة خالص، اللي حواليك كلهم ايه مستريح، مش حد بيتأذى منك ابدا. فالتقلل من هذه الاشياء، يعني الانسان دايما نشوف ايه الاكل النافع، يعني الاكل اللي بيفيد. وازاي كنت بقعد مع الجماعة الاجانب دول اللي ربنا هداهم للاسلام، كانوا اذكياء جدا، اما يجي ياكل مثلا ينقي سمكه حته سمكه مش عارف بتاع قليل من الرز وخلاص وانتهت المشكله واستفاد كده وانت، لكن انا عمال احشي احشي احشي طبق مشكله. نبدا الصبح بالفول كما هو سيذكر الان البقله، تبدا بالصبح طبق الفول، عمرك ما تفكر في طلب العلم، يعني الفول ده من اعظم المشاكل، هو طبعا بيحل يعني بيسد المعده بيعمل لها عمليه انسداد ما تحسش بالجوع طول النهار، لكن في نفس الوقت الفائده منه قليله جدا. فلذلك الإنسان يحاول ينتهي وينتبه ويراعي نوع الطعام. فمن ضمن ما في مطاعم أيضا أطعمة أيضا دي مضرة مضرة جدا، وزي كان العلماء بينتبهوا في بعض الطعام بيزود الذكاء ويخليك تبقى ذكي ويعطيك انتباه وفي نفس الوقت نشاط، وبعض الأطعمة بيدي لك نوم ووخم وبلادة في الدماغ. فقال: أن يقلل من استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة، مش بلادة أنك تبقى لا بتلاقي نفسك رأسك تقيلة والمعلومات مش عارفة تطلع، تلاقي بخار طالع على مخك فالمخ عندك مش عارف يشتغل، وضعف الحواس تلاقي مش عارف تشوف، بتشوف كده عينك مزغللة، بتسمع سماع قليل، عشان تتحرك تمسك القلم بقى عشان تجيب القلم بقى تبقى إيه كسلان، يا ترى أجيبه إزاي، عاوز حد يجيبه لك، تجيب القلم وعاوز يكتب لوحده طبعا بسبب ايه ان الحواس معطله. قال: فمن ضمن هذه الاشياء التفاح الحامض، وللاسف الشديد اغلى حاجه الان تلاقي ايه التفاح، وبعض العلماء بيقول ما فيش منه اي فايده خالص، فوائده زي يعني تجد في العنب وغيره من الأشياء هذه من السكريات وغيرها أفضل مما هو موجود في التفاح، بل في بعض الأحماض الضارة جدا، وهذه الأشياء اللي بيذكرها بعض الذين يعني تكلموا في أنواع الأطعمة. كذلك البقلة، البقلة اللي هي زي بقى مثلا إيه اللي هي الفاصوليا، البسلة، الفول، الفول هو ده البقلة. فالفول ده مصيبة من المصائب، يعني يعتبر يعني الشعب المصري ابتلي بيه، ولذلك الحاجة الوحيدة كما يقال اللي بتعطى للحمير وللإنسان هي الايه؟ الفول. عندك حمار عاوز تعلفه أو بقرة أو جاموس أو شيء، حط فول للحمير وفول للبني آدمين. وللأسف الشديد طبعا أصبح بالنسبة لنا غذاء أساسي، ودلوقتي غلي. في أخ كان ماشي معايا بالأمس وراح بيشتري فول معرفش، فتقريبا جاب كيس كده فيه عينة فول وماشي، ولا ده صعبان عليه، بيقول كنت عاوز أسيبه للراجل، بص فيه كده بصوا له كده شوط ميه وعصير فول. طبعا لا نحرمه، لكن في نفس الوقت هذه الاطعمه بتعمل انسداد وتعمل يعني كتم في النفس وبتكثر البخار، فالانسان يحاول انه يقلل منها اذا اشتهى، يقلل ايه منها. وكذلك شرب الخل، يبقى التفاح الحامض من ضمن الاشياء التي تعطي بلاده، انواع البقله، الفول والفصيله بتاعته، وكذلك ان كثره شرب الخل، الخل برضه بيؤدي الى يعني اضطرابات في المعده لانه حامض فبيضر ايضا. كذلك ما يكثر استعماله، يكثر استعماله البلغم، يعني بص تلاقي ايه في حاجات تبقى على الرئه بقى موجوده، بلغم في الصدر وحموضه بتطلع لفوق، وذلك اكثر شعب عنده حموضه شعب المصري، تلاقي الواحد من ضمن 20 سنه بلد للذهن المثقل للبدن ككثره الالبان. برضه شرب اللبن كثير غير مستحام، الإنسان يشرب كم معين، لذلك العرب بيخلطوا اللبن بإيه؟ بالماء، يخففوه حتى لا يضر بإيه؟ بالمعدة، لأنه بيكثر البلغم. وكذلك السمك، إنك تفضل قاعد عمال إيه؟ مرة كان في عزومة مع بعض الإخوة، يعني واحد كان فيه الرجل النظيف كمية كبيرة من السمك، أنا قاعد شفت أخ جالس جزاه الله خيرا يمسك البراء يروح مفصص الفص يروح بلعه، والفص بلعه يروح ركن البتاعة دي، والفص اليمين ده يروح ماخده بلعه ويقلب الناحية التانية يروح ركنه الناحية دي. أنا بقيت خايف أقوم من جنبه، بس كويس ان انا انتبهت ان صاحب الايه الضيف شاف المنظر، يقصص من فوق كده ويحطها من جانب ويروح ايه حاطط القرص جنبه. فبرضه كثره اكل الاسماك برضه بتؤدي الى هذه الاشياء. وينبغي ان يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجوده الذهن كمضغ اللبان، وده مهم جدا. في بعض التركيبه انصح الاخوه انهم يعملوها. في عندنا طبعا الشيء اللي بينشط الذهن جدا الزبيب، الزبيب مهم جدا جدا، وكان العلماء قديما يعني الزبيب ده عندهم اصل، يحط كده زبيب بس ما تفرطش فيه لان الزبيب حار جدا، الزبيب هذا ممكن يعني يفسد عليك الراس لو اكثرت منه. ليه؟ لانه حار. فكان يستعملون الزبيب والتمر مع تخفيف بشيء بارد، لان الطعام بتنقسم قسمين يا اخوانا، الطعام حار على حسب استفاده الجسم منه، وطعام بارد. الحار هذا بيعطي سخونه في الجسم وفوران في الدم الى غيره، والبارد هذا بيدي برود وبيدي هبوط في الجسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل طعام يعني يطفئ حر هذا ببرد هذا، فربما استعمل التمر مع فاء أو مع شيء بارد كالبطيخ كهذه الأشياء. فمن ضمن الأطعمة الباردة مثلا عندك القرع، القثاء، القتة، الخيار، البطيخ، الشمام، هذه أشياء باردة. والأطعام الحارة مثلا زي التمر وزي الزبيب وغيره. فلما تجمع بين هذا وذاك هذا بيعطيك تعادل في الذهن وفي الدماغ وفي سريان الدم، فيعطيك نشاط طول اليوم. من الأشياء أيضا اللي ممكن تستفيد منها وهو في سقاء شراب ممكن تستعمله مع قليل من اللبن، مع في حاجة اسمها مستكة، تعرفوها؟ عارفين المستكة؟ وفي حاجة اسمها اللبان اللي هو اللبان الذكر هذا المر هذا، وفي حاجة اسمها محلب، كل ده موجود عند العطار. ده لما يتخلط بنسب قليله برضه يتخلط ويشرب على الريق، ده طارد للبلغم، الحاجه اللي على صدرك كله يطلعها، وتشعر كده ان ايه في استنشاق طيب والاكسجين داخل طالع وفي نشاط عندك ومفيد. هذا افضل من الايه من استعمال الادويه والاشياء هذه التي يستعملها كثير من الناس. يعني لو خياره نصف خياره مع تمرات مع خمس ست زبيبات ما شاء الله، دي في جرعه فيتامين على الصباح مفيده جدا جدا بالنسبه لطالب العلم. طبعا احنا بنقول كلام ايه اللي بيقولوه الجدكتة بتوع زمان، الدكاترة بتوع اليمين دول كل شوية يديلك حقن وإبر وحبوب، فالله المستعان. قال كمضغ اللبان والمستكة، المستكة اللي هي المستكة هي غالية آه، بس ممكن حتة صغيرة منها مع خليط لبن الذكر مع المحلب ده اللي بقول لكم عليه، ويتخلط ويتعمل ويتشرب منه معلقة أو أي حاجة، ده بيزيل البلغم وينشط الرئة جامد ويجري دورة الدم عندك. قال على حسب العادة. قال وأكل الزبيب بكرة، بمعنى الصبح تبدأ الصبح إيه تأكل إيه بعض الإيه الزبيب، مش تجيب كيلو زبيب وتأكله ممكن تموت. يعني أنا أعرف يعني زمان شخص ما أدري أكل قد إيه عنب ومات. أعرف قريب كان يكثر من أكل العنب أصابه السكر، مرض في البنكرياس. فالتعادل في كل شيء نعمة. إذا بالضبط واحد اداله دكتور قال له بص الدواء ده اداله مثلا فيه 20 حبة، قال له حبة الصبح وحبة بالليل، قعد يقول طب انا اقعد افكر الصبح وبالليل الصبح، طب وليه؟ وراح بلحهم مرة واحدة هيحصل له ايه؟ هيموت اكيد، او يعملوا له غسيل معدة، المهم هينضر. فنفس الشيء بالنسبة للأطعمة، لابد الانسان يراعي فيها الايه العادة، القلة النذر اليسير اللي هو موجود. لكن مثلا عندك كيس تمر، كيلو تمر تقعد تبلعه وانت قاعد ما ينفعش. الإمام مسلم مات بسبب شوية تمر كله، قاعد وناسي نفسه بياكل. فأزيد رقم تاخده في اليوم من التمر كم 7 تمرات تتصبح به، 7 تمرات يكفيك. لكن تاكل لي 95 تمراية وتلاقي نفسك خلصت، ما ينفعش. طول ما قاعد عمال تبلع هيضر بك. وأكل الزبيب بكرة. قال والجلاب أو الحلاب ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شر. اللي عاوز يرجع للطب النبوي لابن القيم هيجد من هذا الفوائد الكثيرة جدا اللي تفيده بالنسبة لهذا. برضو نصيحة يا أخوانا، إن بعض الأعشاب طبعا فيها فوائد كثيرة جدا، لكن بنصح كما بعض الإخوة أخبرني بهذا، إن احذر من استعمال الأعشاب اللي بيجيبها لك يقول لك أعشاب وهذه الأشياء، لأن غالبا الآن بنجد الأعشاب دي فيها فطريات وفيها من البلايا وهذه الأشياء. فلو وجدنا يعني بعض العلاج اللي هو اللي موجود في الصيدليات من هذه الأعشاب بيكون معقم مطهر نظيف، لكن انك مجرد اي حد يدي لك حاجه تاكلها فطبعا لا. فلازم الانسان ايه ينتقي برضو الشيء الايه النافع الايه النظيف. قال وينبغي ان يتجنب ما يورث النسيان بالخاصيه. في حاجه بقى ممكن تجيب لك النسيان دي، طبعا حاجات بقى ايه عادات قديمه لا ادري الصحه فيها، يعني ممكن حاجات تخليك تنسي، زي مثلا المواقف المفزعه المواقف المؤلمه، تعرض نفسك لفتن لمشاغل، زي مثلا واحد اخونا زي الاخونا الشيخ فتحي امبارح عمل مشكله مع واحد يا ولاد طول الليل، انا عارف انه ما نامش، وده قاعد النهارده يا ولاد في وسط المسجد قاعد الوقت عمال يفكر في مشكله امبارح. فالواحد يبعد نفسه عما يعرضه لايه لفتنه، ويتجنب بقى ايه وجع الدماغ. إيه ان تخرج من بيتك تدعو الله عز وجل ان ربنا ايه يعني يجنبك إيه ان واحد يعمل لك مشكله. فاذكر في احد الاخوه الافاضل كان باني بيت على النيل، و يعني طبعا كان زمان بيعملوا له ايه محضر وكده. فالاخ ده رجل مدرس وراجل محترم وراجل فاضل، وفي احد ايام شهر رطوبه اللي هو البرد بيكسر الحيطان في البيت، قالوا له عاوزين لبن. طب يا اخوانا مش الجو برد بتاع، المهم اللبن والعيال واللبن طلع خد كسرونا، وطلع ايه راح يجيب من عند جماعه شوالي لبن. برد شديد، الناس قاعده بقى جايبه الفول السوداني ومشغلين زمان الكلوبات والكلام زي كده وبيدفوا نفسه. راح فقابله واحد مخبر، اهلا استاذ فلان الفلاني، ده فلان بيه عاوزك. عاوزني ازاي في البرد ده؟ خرجوا معاه كام 2 جنيه، مفيش هم جايب لابس مدفي نفسه مكلبش و2 جنيه حاططهم في جيبه. فقال له عاوزني في ايه فلان بيه؟ قال له ده والله عاوزك ضروري جدا جدا ومستنيك دلوقتي اهو. فقال للراجل بتاع اللبن حط الكسرونه عندك لما اجي لك، وحط ال2 جنيه في جيبه وراح معاه. راح لقى البيه الفلاني ده، قال له انت فلان الفلاني؟ قال له اه. قال له ده انت معاك محضر؟ حطه في الحجز. حجز؟ طب يسيبني الصبح؟ طب مش عارف ايه بتاع. المهم قال له حط في ايده الكلبشات. حط الكلبشات، جاء العسكري ماشي معاه، قال له انا ممكن افك لك الكلبشات دول بس ايه تبقشش. فقعد يدور معاه ال2 جنيه، راح مديله ال2 جنيه، دخل حطوه في الحجز. طبعا لقى كله ماسك بطانياته وبيترعش ودافيان ما معهوش، فقالوا له البطانيه ايه تدفع حاجه. نده العسكري قال له اديك 2 جنيه، خلي جنيه للكلبش وجنيه الايه للبطانيه. قال له لا، هو دول بتوع الكلبشات وانتهت المشكله. بيقول فضلت طول الليل العب تمارين رياضيه، بيقول حتى ما فيش حد من الناس اللي جوه قال لي تعالى ادفع. اقول لواحد ادينا طرف بطانيه يقول له بترعش، ادينا طب حته ما فيش بترعش. بقول طول الليل أنط في الأرض رياضة إلى الصبح. طبعا هذا من الايه؟ من البلاء، رغم انه ما كانش عارف ايه المشكله اللي عنده. فالمهم الشاهد الانسان دايما ايه؟ يدعو الله عز وجل ان ربنا ايه؟ يجنبه الفتن اللي ممكن تجيك ايه؟ فجأه بلا مسببات. خلي بالك يا ابا سهل. فمن ضمن الاشياء قال الاشياء اللي ممكن تورث النسيان، قال كأكل اثر سؤر الفار. يعني بيقول ان لو فار كل حاجه وكلت وراه، دي بقى حسب يعني كلام الله اعلم بكم. قال وقراءة الواح القبور والدخول بين جملين مقطورين وإلقاء القمل ونحو ذلك من المجربات، ليس لها علاقة بالشر، حاجات مجربة. فأي شيء ممكن يسبب لك نسيان، مشاكل بتاع، ولذلك أنصح طالب العلم ما يعملش مشاكل مع زوجته الصبح. ممكن المشاكل إيه؟ قبل النوم، لكن الصبح دي حاول إيه؟ يتجنب، لأن يبقى اليوم كله إيه؟ كله نكد ومشاكل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.